بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 56 بعد 700 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وما زلنا في ذكر تلك الشبهة، وهي شبهة الإسرائيليات ووجود الإسرائيليات في صحيح البخاري ومسلم. وقد ذكرنا بالأمس موقف الصحابة الذين كانوا يروون بعض الإسرائيليات وغير الصحابة، وكما ذكرنا لكم أنهم كانوا يذكرون النوع الثالث. قال ابن عبد البر في التمهيد الأول صفحة 43، قال الشافعي رحمه الله: أباح الحديث عن بني إسرائيل عن كل أحد، وأنه من سمع منهم شيئا جاز له أن يحدث به عن كل من سمعه منه كائنا من كان، وأن يخبر عنهم بما بلغه، لأنه والله أعلم ليس في الحديث عنهم ما يقدح في الشريعة ولا يوجب فيها حكما، وقد كانت فيهم الأعاجيب، فهي التي يحدث بها لا شيء من أمور الديانة. انتهى كلام ابن عبد البر وانتهى كلام الشافعي رحمهم الله. فلا بد علينا أن نفهم هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 13 صفحة 366، قال: وهو يذكر عن السدي الكبير أنه ينقل في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه، قال: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ويقول ابن كثير: وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فيما قد يجوزه العقل، فأما ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القبيل. إن كان أشياء يردها شرعنا، ويعني فيها في شرعنا ما يردها كما ذكرنا فترد. هذا تأكيد لما قد ذكرناه في الأول. فقام أعداء الإسلام والمشككون باستغلال هذا الباب للطعن والمكيدة، استغلوا هذا الباب للطعن والمكيدة من أمور. أولا، جعلوا ما رووه هؤلاء الصحابة ومسلمي أهل الكتاب جعلوه عذرا للطعن فيهم، للطعن في شخصياتهم. فطعنوا في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وطعنوا في كعب الأحبار، وطعنوا في وهب بن منبه، وطعنوا في أبي هريرة، طعنوا في غيرهم، طعنوا فيهم. ثم تطورت المسألة إلى أنهم قالوا أن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار هؤلاء من اليهود، وإنما أظهروا الإسلام وتخفوا وهم منافقون ما أسلموا باطنا، فأظهروا الإسلام نفاقا ومكرا لكي يفسدوا الإسلام برواياتهم المكذوبة. انظروا كيف يأتون من حرصهم على الإسلام، والآن يدعون أنهم يدافعون عن الإسلام، وأن عبد الله بن سلام أظهر الإسلام من أجل أن يطعن في الإسلام وهو ما زال على يهوديته، وكعب الأحبار كذلك. ثم اتهموهم بأبشع الاتهامات، وهدفهم في ذلك ما هو هدفهم في ذلك؟ إسقاط الثقة بهم وزرع الشائعات بأن هؤلاء غرضهم الدسيسة والمكر بالإسلام والكيد بأهل الإسلام، وأن يدخلوا دين النصرانية على الإسلام ودين اليهودية. وهذا والله من أعظم الظلم وأقبح البغي، أن يتهم مثل هؤلاء بهذه التهم التي هي أولى أن تنزل في على قائلها، على من اتهمهم. فالمتتبع لحياة هؤلاء وتراجمهم وسيرهم يدحض هذه الشبه وهذه التهم الباطلة. وسنذكر في الدرس القادم إن شاء الله سيرة عبد الله بن سلام سيرة كعب الأحبار وما ذكره عنهم أهل السير وعن حياتهم وما كانوا عليه حتى تعلم خطورة هذا الكلام وأنهم طعنوا في رجال صالحين وفي صحابة وفي أناس من الصالحين ويزعمون أنهم يدافعون عن الإسلام وأن هؤلاء أدخلوه في الإسلام وأن هؤلاء يمكرون بالإسلام. وتالله أنكم أنتم الذين تمكرون بالإسلام وتريدون أن تزعزعوا عقيدة أهل الإسلام. لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره. والمعلوم أن كل ما ذكر في كتب التفسير، في كتب التفسير مليئة بهذا الأشياء. عندما تقرأ في كتب التفسير مليئة ويقولون قال عبد الله بن عمرو بن العاص أنها كذا، قال ابن عباس، عند أشياء من قصص أهل الكتاب، قال كعب الأحبار كذا، قال عبد الله بن سلام كذا. ما في هذا شيء من هذا النوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن وجد بعد ذلك نسبوا إلى هؤلاء، إلى عبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهم، نسبوا إليهم أشياء ليست صحيحة، فاختلق الوضاعون والكذابون عليهم أشياء كثيرة، وأدخلوا كثيرا من الإسرائيليات المكذوبة التي تطعن في الأنبياء أو الملائكة أو في الدين، ويأتون بها ما من الزنادقة أو من القصاص الذين يختلقون القصص استمالة للعوام وينسبونها، يقولون قال عبد الله بن عمرو هو كذب ما قال، وقال كعب الأحبار هو كذب ما قال. هذا يعني يذكره الوضاعون والكذابون. ولكن الحمد لله علماء الحديث لهم بالمرصاد، يبينون تلك الروايات من فيها من الكذابين ومن الوضاعين، وأصبحت كتب الكذابين وكتب الوضاعين معلومون، يعني أصبحت في هذه الكتب معلومة أسماء الكذابين، معلومة أسماء الوضاعين. كل هذا مدون في علم الحديث، هذا العلم العظيم الذي حفظ الله به الدين. والحمد لله هذه الأشياء أصبحت مميزة وأصبحت معلومة ومنقحة في كتب التفسير، أكثر كتب التفسير، ويعرف هذا السند إذا كان فيه وضاع إذا فيه كذاب، والحمد لله. فهذه كانت يعني كانت عذرا للطعن في هؤلاء الصحابة، وتضخيما في الإعلام كما سيأتينا، تضخيما في الكتابات الإسرائيليات والإسرائيليات، ويظهرون بذلك الكلام أنهم يدافعون عن الدين وأن عندهم غيرة على الدين من هؤلاء الذين سيدخلون اليهودية والنصرانية. كيف سيدخل اليهودية والنصرانية ويذكر قصة من قصص أهل الكتاب؟ هل هذه القصة ستدخل النصرانية واليهودية في دين الإسلام؟ هم لا يذكرون شيئا، هم صحابة وهم يعني عدول، ولا يذكرون شيئا عن الرسول إلا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء القوم لهم أهداف خبيثة في الطعن في صحابة رسول الله والطعن في هذا الدين. وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ سيرة بعض هؤلاء وما لهم من الفضل، حتى يعني ينظر الإنسان ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.